جزاكم الله خير وبارك الله فيكم، نفع الله ما قلتم، غفر الله لنا ولكم المسلمين أجمعين. يقول السائل: أن بنته حجت مع أبيها، وعندما وصلت إلى مزدلفة جاءتها العادة يقول: ولا نعلم عن عمرها كم كان يوم حجها، فما حكم حجها ولينسيها عن حجة الإسلام؟ العادة ما لا تفسد الحج. عائشة رضي الله عنها حاضت قبل أن تدخل مكة وهي في سرف، وأمرها عليه الصلاة والسلام أن تدخل الحج على العمرة، وأن تفعل كل ما يفعل الحاج إلا الطواف حتى تطهر، فإذا طهرت طافت وسعت ثم تم حجها. فإذا كانت بنتكم فعلت هذا فحجها إن شاء الله صحيح والقبول عند الله. المهم أنها أدت كل المناسك المطلوبة، الوقوف بعرفة والمبيت بمزدلفة وقيام الجمرات والمبيت بمنى والطواف والسعي بعدما طهرت، فإذا فعل ذلك فالحمد لله. يقول السائل: أنه يصلي الصبح ويجلس إلى الساعة 7 إلى 10 دقائق ثم يصلي الإشراق لظروف عمله، يقول: ما حكم صلاته في ذلك الوقت؟ هل هو وقت نهي؟ إذا كان وقت النهي فالصلاة غير صحيحة، ما دام منه ما يستطيع يخرج، وإذا جاء الوقت إن شاء الله أي فرصة يصلي ما يسر الله له، أما يصلي في وقت النهي تبعا للعمل لا. إذا كان الوقت لا تحل فيه الصلاة فإنها لا تصح، وإذا ما صحت ما أجر عليها بل يأثم، لأنه خالف نهي النبي عليه الصلاة لا صلاة بعد الصبح حتى تشرق الشمس، تشرق ما ليست تطلع لا تشرق، ولا صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس. فالإنسان ينظر، إذا أذن الفجر يصبر بعده 2 إلى 3 ساعات ثم يصلي، لأن 1.5 ساعة في الغالب بين الأذان وطلوع الشمس، ثم 10 دقائق هذه احتياط للشروق. قد يقولون وقد يختلف أحيانا في فصول السنة في زيادة ونقصان، لكن الإنسان يحتاط حتى يؤدي عملا صحيح ليكون بإذن الله صالح، لأن العمل له شرطان، العمل الصالح له شرطان: الأول أن يكون موافقا للسنة يعني موافقا للحق مستوفي الشروط، والثاني أن يكون عمله لله، فهذا يكون عملا صالح. فإذا نقص واحد من هذين الشرطين فالعمل غير صالح. يقول السائل: هل ورد حديث في أفضلية شرب السنا وكيف يستعمل السنا؟ نعم، العشب. كأني سمعت لكن ما أحفظ السنا، يعني نص الحديث إن كان، لكني كأني سمعته من زمن على أنه يعني من أفضل ما يستعمل من أجل التسهيل وتنظيف البطن، لأنه طبيعي وليس فيه لا سموم ولا أشياء مضافة، فهذا إذا استعمله الإنسان بقدر كافي وبدون زيادة تضر فهو طيب. السؤال: ما المراد بقول الله عز وجل: واثنى منهم 12 نقيبا؟ النقباء الرؤساء، كل ناس يكون لهم نقيب، رئيس مسؤول عنهم، يتكلم بلسانهم ويكون كالنائب. عنهم وهو يكون الواسطة بينهم وبين ولي الأمر. يقول السائل: إذا دخلت السوق وقلت الحديث الذي ورد فيه لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت على كل شيء قدير، الذي فيه من قال لو ألف ألف حسنة، يقول إذا قلته سرا هل يحصل لي الأجر؟ إن شاء الله الأجر يحصل لمن ذكر الله سواء سرا أو جهرا، لكن قال الله عز وجل: من ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي، ومن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خيرا منه. فقولك تجهر بالذكر تذكر غيرك، تذكر الناسي والغافل وتعلم الجاهل، ولذلك شرع رفع الصوت بالذكر بعد الصلاة، بعد الصلاة يشرع رفع الصوت بالذكر لا إله إلا الله وحده لا شريك له، لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه، لا إله إلا الله لا حول ولا قوة إلا بالله. ما الإنسان يكون في نفسه كأنه مستحي، ارفعوا أصواتكم بالذكر. ابن عباس رضي الله عنه يقول: ما كنا نعلم بانتهاء صلاة صلى الله عليه وسلم حتى نسمعه يذكر الله، يعني يمكن من أجل أنه مع الصبيان، والصبيان ربما يكونون خلف الصفوف. وقال أيضا: إن رفع الذكر بعد الصلاة، إن رفع الصوت بالذكر بعد الصلاة لمن السنة. أنا في المسجد في الحرمين لا تكاد تسمع إلا نوادر، وبعضهم أصلا ما يذكر الله، من حين ما يسلم يقوم إما يخرج أو يصلي السنة، يشبك النافلة مع الفريضة وقد نهي عن ذلك. فأحيوا السنة في رفع الذكر، رفع الصوت بالذكر بعد الصلاة. وفي الأسواق كان بعض الصحابة يدخلون السوق عمدا لا للبيع ولا للشراء، ولكن يذكر الله فيذكر الناس، كما كان يذكر أبو بكر أبو هريرة وآخر مع مادر بن عمر وغيره رضي الله عنهم، أيام العشر يدخلون يكبرون من أجل يذكرون الناس بالتكبير. فرفع الصوت أفضل من أجل التذكير والتعليم، لكن يخشى يحذر من الرياء، فليكن عمله لله. نعم. يقول سائل: مرة في سؤال الأمس، الذي كان يأخذ المال من الحجاج لكي يقول أنه يشتري بها أو أنه يوزع الماء ماء زمزم على الحجاج، في السؤال أنه كان يأخذ هذا المال ولا يفي بما كان يفعله، فعل هل تكفيه التوبة؟ التوبة مع إخراج المال الذي أخذه ويتصدق مع أهله، لأن التوبة ما تكفي في حق العباد. التوبة لها ثلاثة شروط: إذا كان الذنب بينك وبين الله، ترك الذنب والندم عليه والعزيمة على عدم العودة، وتزيد شرط الرابع: إذا كان الحق للخلق تعطيهم حقوقهم، تستحلل منهم إذا كنت تستطيع، وتمكنهم من أخذ حقهم إذا كان أنك اعتديت عليهم في ضرب أو حق. وأما الأموال فإذا لم تستطع إيصالها إليهم فتصدق بها عنهم، قدر هذا المال وتحرى وأبر ذمتك، تصدق به على نيتهم إن شاء الله، لعل ذمتك تبرأ وتوبتك إن شاء الله تكون صحيحة. يقول السائل: من عنده ثلاث نساء هل يجب عليه أن يقسم بينهم كل ليلة لواحدة؟ إذا كان عنده نساء فإن عليه أن يبيت عند كل واحدة ليلة، ولكن بقية الليالي لو نام وحده ما في بأس، فإن امرأة جاءت لعمر رضي الله عنه وهو جالس ومعه أحد الصحابة فقالت إن زوجي كثير الصيام كثير القيام. قال يا جزاك الله خير نعم ما أثنيتي. فلما ذهبت قال هذا الذي معه يا أمير المؤمنين إنما جاءت تشتكي زوجها ما جاءت تمدحه. قال كيف؟ قال إنها تقول كثير الصيام كثير القيام يعني أنه لم يعطيها ما تريد مما وجب لها. فأمر باستدعائها مرة ثانية وقال ماذا قلت؟ فعادت الكلام فقال احكم بينهم أنت الذي عرفت شكواها فاحكم بينهم. قال أفرضوا أن له أربع نسوة يبيت عند كل واحدة الليلة إذن لها ليلة من أربع ليالي كل ليلة من أربع ليالي يجب أن يبيت عندها وليس يعني من واجب المبيت الجماع لا المهم المبيت معها بالفراش من أربع ليالي يجب لكن ما يجوز أنه يبيت مع واحدة أكثر لا إذا صار عنده أكثر يعدل بينهم لكن يعني ما لو عنده واحدة ما نجبره أن يبيت عندها كل ليلة بل ليلة من أربع. فقال عمر رضي الله عنه إذن اذهب فأنت قاضي بالكوفة يعني أنك عرفت تستنتج الحكم وعرفت دعوى المشتكي والخصم فاستنتج من هذا فقهه وحكمته رضي الله عن الجميع. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.